أفضل من اشتغالك بالقيام حتى يتوفاه الله مسخن. هذا خطأ هذا. نعم. وهكذا. فإذا العبادات التي تصنع على وجهها في وقتها تكون إذا حضر شموها أرجح من يعني ما هو يتصور أنه أفضل. فقد تكون العبادة المفضولة تكون أفضل بما ذكرت لك أن يحضر وقتها أو سببها. مثلا الركوع. نعم. نريد أن أقرأ قرآن شاجدا وراكعا. أية أفضل في الركوع؟ سبح ولا تقرأ قرآن؟ أية أفضل؟ تسبيح. لأن وقت التسبيح حضر فهو يصير أرجح من إيش؟ قراءة القرآن. مع جنس قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر. لكن لما حضر زمنه أو وقته وقت هذه العبادة في الركوع صار إيش؟ أفضل. وتلك الليل أفضل ما تفعل قيام الليل والتهجد. لكن حضر الضيف فرضا أو قام أحد كان فيه مرض ولا بد أن تشعر فلا يتأجل الفجر، فحينئذ قيامك بهذا العارض أفضل. نعم أفضل من اشتغالك بهذه العبادة الخاصة، بهذه العبادة الخاصة. فمن كان وجد فراغا فليعتكف اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان سوء لمن أحمد فقيل له هل تحفظ في فرض الاعتكاف شيء؟ قال لا أحفظ شيء ثبت إلا شيء ضعيف، وهو يقصد أن الاعتكاف يعكف الذنوب. نعم. ويجري عليه حسناته أفضل أو على أفضل من كل شيء، كل حسنة يعملها أو كما جاء. لكن فيه فرقة الشمس ولا يصح إسناد هذا الحديث. فلا يثبت فضل اعتكاف شيء. يكفيك يكفيك في فضله، يكفيك أن النبي ما تركه كما قال الزهري أو غيره منذ أن أوحي إليه فيه ما ترك اعتكاف سنة واحدة، حتى لما نقض اعتكافه في سنة عوضه بشوال. نعم. فهذا يدلك على أن هناك فضل وأبهم هذا الفضل حكمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الحكمة في ذلك أن يرجو العبد الأجر العظيم فيه لأنه صابر. والله يقول يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو صابر 10 أيام حابس نفسه في النفس. اليوم إذا فطرت من الإنسان يحبس نفسه بعد صلاة العصر إلى المغرب يقول يقعد في النفس يقرأ القرآن، ما يقدر ما يقدر إلا أن يكون مؤمن قوي الإيمان. فكيف تأمره يقعد يدخل اعتكافه 10 أيام لا يجوز أن يفارق المسجد إذا أراد أن يتم اعتكافه؟ لا شك أنه صابر. الله قال الصابر وذكر الله أن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، تضاعف لهم حسنات الصابرون. وهذا أمسك نفسه لم يجامع زوجه في تلك الأيام أن يتم اعتكافه، ولم يخرج إحدى أنملة بكلتا قدميه ينقلها خارج المسجد. صابر حتى أعلن العيد فخرج إلى أهله. نعم. وهذا لعله السبب الذي يذكره بعض المعتكفين من قولهم نحس عند خروجنا من الاعتكاف ببهجة عظيمة في قلوبنا لا تشبه أي ليلة مرت علينا في حياتنا. نعم. حتى ليلة الشفاف ربما لا تشبه أي لذة راحة عظيمة وبهجة. الشبب مع أنه تضعف تضعيف الحسنات لأنه صابر، والحسنات يذهبن السيئات فيحصل له ربما تكفير وأجور عظيم الله أعلم بها. هذا سبب الراحة التي يجدها المعتكف، حتى ربما سبب صلاحه بين رمضانين يكون بالاعتكاف الذي أصلح فيه نفسه وقومها بالعبادات الخاصة من قراءة قرآن وتفكر وغير ذلك، حتى يكون بين رمضانين في 9 أشهر باطن على نقاوة القلب وصلاحه، فما بقي من رفث الكلام ونحو ذلك يصلح بهذا العكوف على طاعة الله والحبس حتى تنتهي 10 أيام ويفوز فوزا عظيما، إذ أنه اقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

ومن نذره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله صاحب الاعتكاف ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل العلاقه الاولى وخرج ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه في بيت الاولى هذا بناء على ان المصنف يرى ان الاعتكاف اي زمن جائز نعم اي زمن جائز لكن ادنى شيء على كل حال جاء في الاعتكاف من زيد نذر اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتكف النبي 10 أيام وما ثبت عن النبي أن اعتكف أقل من ذلك وهو حريص على الخير نعم إلا ما نذر عمر فعمر نذر أن اعتكف يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك أما هو صلى الله عليه وسلم وهو قائل خير الهدي هدي محمد ما اعتكف أقل من 10 وما جعل 10 هذه إلا في رمضان وما جعلها في آخر أمره إلا في 10 الأخيرة نعم إلا أنه في آخر حياته اعتكف 20 صلى الله عليه وسلم المقصود فما عرف عنه أنه اعتكف يومين أو 3 أو 7 في داخل 10 هذه أحيانا و10 أحيانا أخرى وبذلك نقول لهؤلاء الذين يقسمون اعتكافهم فيعتكفون في الحرم المكي 3 أيام و7 إما أن تأتي بالاعتكاف على وجهه أو تترك الاعتكاف لأن هذه سنة ليست من النوع الذي يقول عنه علماء خلاف تنوع وإنما سنة ذات نوع واحد وهو لابد أن تأتي به على وجهه نوع لابد أن تأتي به على وجهه إما أن تعتكف 10 أو تترك وأنت معذور فكأنك اعتكفت إذا كنت معذور إن كانت همة حازمة جازمة المقصود أن هذا التقسيم ذكره ابن القيم عندما تكلم في بعض الأئمة أداهم الله الذين يقرؤون جزء من السجدة ومن الإنسان فجر الجمعة هذا خطأ فإما كما قال ابن القيم أن يقرأوا ألف لام ميم السجدة والإنسان كلها أو يتركوها كلها فلا يسمح أن يقرأوا جزء لأن هذا يسمى خلاف تنوع خلاف التنوع النبي حتى يبين لأمته أن مقصود هذه العبادة أن تكون تنوعية يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة أما إذا فعل ركعتين الفجر ما يأتي إنسان مشغول يقول يصلي ركعة الفجر واحد اتق الله ما استطعتم مشغول أنا مشغول بأذان الإقامة نعم أتكلم في مسألة عارضة بالجوال وكذا وكذا فأنا بصليها وحده وأسلم حتى قلنا ما استطعتم نقول لا ما جاءت إلا سجدتين ركعتين اللي هي سنة الفجر قبلية فما يصنع تصلي ركعة واحدة وتقول اتق الله ما استطعتم ما هي هذا وقت سمح كذلك ما جاء في 10 وآخر إلا 10 ما جاء عن النبي أنه اعتكف 5 حتى يبين لأمة الأمر في سعة نعم حتى يبين كما بين لهم أن الأمر في سعة مثلا في مسألة الكفارة الواجبة هذا ما يتعلق بالواجب بين الله أن الأمر في سعة على التشحي إن استطعنا إن أردت أن تعتق رقبة أو تعتق 10 أو تطعم 10 مساكين من أوصل تطعمين أهليكم قال أو كسوتكم قال التفهيم فإن لم تجد حينئذ نعم فإن لم تجد فشيء أن تبيع وكذلك فيما يتعلق بالواجب أما المستحب فبعد الصلاة كل شيء تسدد 10 10 10 كما جاء في صحيح مسلم معقبات لا يخيب قائلون سبح 10 كبر 10 تحمد 10 كبر 10 او ذهب اهل الدثور بالدثور بالاجور حديث البخاري سبحون 33 تحملون 33 تكبرون 33 او 25 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر او 11 11 11 هذا يسمى خلاف تنوع فهذا يجزي وهذا يجزي وهذا يجزي نعم لكن مثلا

نعم عنصر النساء صار تخرج اصباطهم في هذه طلع البدر. الخامس وهم الاشد انهم اقنعوا العوام انها وقعت ومراه في التنبيهات وضعوها في التنبيهات. نعم طب الناس بعض يفرق بعض نسأل الله العافية. والدفوف هذه اللي هي بالدفوف هم صاروا يضربونها بالدفوف. نعم فلابد من جيش وانها ما ثبت طلع البدر عليهم حتى تؤجروا انشروا من الناس انها ما ثبتت لانها مدشرة جدا. ما حكم الصلاة من النهال بوجود المكيت مستحب بمكيت وبغيره الصلاة في النهال، لكن اذا اعتقد ان هذا النعال سيفسد الفرش فدر الفرش المقدم على جنب ايش المصالح صورة واحدة يمكن يصلي فيها الرجل بالنعال. نعم بينما هو جاي يدخل المسجد اذ انسان تعرض له فجأة فبسط النعال الجديد الذي لا يوشخ المكان قال هديتك هذا، فقال جيد انظر فلبسه فاراد ان يدخل واراد ان يخلعه فذكر مسألتين. المسألة الاولى مخالفة اليهود قال صلوا في نعالكم. المسألة الثانية المفسدة وهي بالتوسيخ فاراد ان يخلعه فذكر في نفسه ان هذا مخالف لهم فلبسه فخاف من المفسدة فعرف انه جديد فهنا يصلي فيه ويدخل المسجد. وإما تأتي مسجد ثالثة ما هي نقد العوام كيف لما تخاف الله تدخل من عن المسجد. نعم كما صنعت بالقديم قبل حوالي 20 سنة فسألت بعض أهل العلم أن أتطوف بالنعال فقالوا لا بأس وما أدركوا المسجد فتطوفت بالنعال فأوقفني الأول الثاني الثالث حتى تجمهروا لما تخاف الله تطوف بالنعال في بيت الله. فهذا لا دليل أصلا على منعه من كون أن يطوف بالنعال وأن هذا محرم، لكن إذا اعتقد أنه سيؤدي خصومة وجهل مع العامة فحدث الناس بما يعرفون. نعم أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا ما كان في الحسبان أبدا أن يكون هذا الأمر بشدة. فكذلك الحرم يمكن صلب النعال، لكنك إذا خفت من هذه الخصومات فإنك تتركه لكي لا ترتفع الأصوات في بيت الله الحرام، فإن بيت القدر رفعت بسبب الخصومة كما هو معلوم رفع عن وقته عن معرفته أن من كان الذين يخرج عنه ما يريد فقال بالله حرم الجلال فرفعت كفر عنه خير رفع ما خير لأنه إذا قمنا العشر كل خير نعرف متى هي ونقوم بعينها. نعم كونها تتنقل ونقوم العشر كلها فلنا أجر لأجر القدر وزيادة زيادة القيام ذكر الرياضة التي ليس فيه القدر. نعم فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ولعله الجليل يكون حبسا. هل قراءة سورة الإخلاص مع الدين عشر مع صلاة المغرب من القراءة بعد الصلاة؟ نعم قراءة المعوذتين ثبت، أما العشر فمع يحيي ويميت قد حسنها الشيخان العلامة الألباني وعلى عبد الله عزيز بن باز انه عشر قبل ان يكمل رجليه بعد المغرب بعد الفجر مع يحيي ويميت. هل يجوز للمرأة ان تأخذ المال من زوجها لتشتري له هدية وتقول انها من هذا كذب؟ نعم هذا كذب، وبيح الكذب على الزوج في ما يؤدي الى نفسه يعني نفسه التفرق. نعم أما هذا الذي لا داعي له فلا تكذب على الزوج بإصلاح العشرة شرع الكذب إصلاح العشرة فقط. أما أن يكون يشتغل الرجل دائما نصابا على زوجته أنا فعلت وهأت وجاءني كذا وفعلت كذا حتى يكبر في نظرها فهذا بدعة. نعم يخشى أن يكون من المعاصي لأن تفقه يستطيع أن يكذب عليه بإصلاح العشرة لا يكذب عليها كل شيء كل ما كنا لا يكذب عليها ما يصلح هذا يكذب عليه ليصلح العشرة فقط. يقوم أمر مقتضاه أن يكذب يشتري الآن بستان. نعم